سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتح.